جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب أو على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، التي وضعها لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها مالك رحمه الله ومتقدم أصحابه وأهل التحقيق من مذهبه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله في بيان ما هو واجب لله وما هو محال على الله وما هو جائز في حقه جل وعلا. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله جل وعلا، مع فهم المعنى، لأنهم أهل اللغة واللسان، والجهل بالكيفية. وقد ذكرنا أن طريقة السلف في هذا الباب هي إثبات الصفات لله على مقتضى ما تدل عليه اللغة العربية، مع تفويض الكيفية. فالسلف مفوضة في الكيف دون المعنى، كما جاء عن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما سئل عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الله جل وعلا أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، بل قال جل وعلا كما سيأتي معنا: ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه قاعدة من قواعد هذا الباب، أن إثبات أهل السنة للصفات إثبات على معنى ما دلت عليه اللغة، ولا يقولون في صفات الله لا بالمجاز بأنواعه ولا بالتأويل الذي هو في حقيقة الأمر تحريف، ويفوضون كيفية الصفة لأن الكيف غير معقول، لأن العقل إنما يتصور الكيفيات إذا رأى المكيف أو رأى مثيلا له أو لن أو أو أو رأى مثيلا له أو نظيرا له، وهذه الثلاثة منفيات، فالمخلوقات لم يروا ربهم ولن يروه حتى يموتوا، وحتى إذا رأوه في الآخرة كما سيأتي معنا في بيان عقيدة أهل السنة في رؤية الله في الآخرة، أنها رؤية بلا إحاطة، كما قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا لم يرى في الدنيا ولن يرى في الدنيا، وإذا رآه أهل الجنة في الجنة فإن رؤيتهم له رؤية بلا إحاطة ولا إدراك تام، لقوله: ولا يحيطون به علما. ولا يخفاكم أن الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلذلك كان الكيف غير معقول كما قال مالك. لهذه الأسباب التي ذكرناها، ولذلك من القواعد المهمة في هذا الباب التي ينبغي أن تضبط كذلك، أن إثباتنا لصفات الله هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات ذاته جل وعلا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال القرطبي وغيره أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه من القواعد: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. لذلك يقول القرطبي في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في المجلد الثاني في الصفحة العاشرة، يقول رحمه الله: فإذا، وهذا الكلام من القرطبي يرد على المزورين والمحرفين الذين ادعوا أن السلف مذهبهم التفويض في المعنى والكيف، وقد بينا المحاذير التي تلزم عن هذا القول، تلزم على هذا القول في الحصة الفارطة. يقول القرطبي، نذكر الكلام ثم نعلق عليه، يقول القرطبي رحمه الله في الكتاب المذكور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود بما ذكرنا لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته على ما يأتي إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وهذا من حيث التقعيد. وخلاصة كلام القرطبي إلى هنا ما ذكره ابن تيمية، أن الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الجميع يتفق أن ذات الله موجودة ووجودها خاص بها لا تشبه الذوات الأخرى في وجودها، فكذلك صفاته جل وعلا لا ثابتة وموجودة، منها الذاتية ومنها الفعلية، وهي خاصة به لا تشبه الصفات. لذلك يقول القرطبي استكمالا للكلام الذي ذكرناه آنفا، قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر ونحوها فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القوة، إن معنى اليد القوة والنعمة، ولا معنى البصر والسمع العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل. ذهب إلى القول بهذا جماعة من الأئمة فلم يتأولوا، وكذلك جميع الصفات أجروها على ظاهرها ونفوا الكيفية والتشبيه عنها. وهذا كلام متين يقرر فيه معتقد أهل السنة والجماعة. ومن القواعد كذلك في هذا الباب أن إضافة الصفة للموصوف ترفع التشبيه والتمثيل، هذه من القواعد. فإذا قيل هذا السمع موصوف به أنواع من الموجودات، نقول نعم، من حيث القدر المشترك نعم موصوف به أنواع، بل أغلب الموجودات موصوفة بالسمع والبصر. لكن ما الذي يدفع التشابه والتماثل في هذا السمع؟ هو إضافة تلك الصفة لمن اتصف بها، فإذا تمت الإضافة انصرف الذهن السليم، انصرف العقل الصحيح والقلب السليم عن اعتقاد المشابهة. فإذا قيل سمع الله وسمع المخلوق حصل التباين التام، وهذه التي لم يفهمها أو ضل فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية، فإن قصار فهمهم في هذا الباب على اختلاف بينهم، ولكل درجات مما عملوا، ولكن يصدرون عن فلسفة واحدة وعقلية واحدة، وهي أن إثبات الصفة لله لا يفهمونها إلا أنها تشابه صفة المخلوق. فالذي دفعهم إلى التعطيل بارك الله فيكم هو ما تصوروه بأذهانهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة من التشبيه عند إثبات الصفات. وهذا يرده كلام القرطبي رحمه الله. بعض أهل اللبس والتلبيس في هذا الزمان يريدون أن ينسبوا للسلف مذهبا باطلا وهو التفويض التام، تفويض المعنى والكيف. وهذا أعيده وأكرره لأنها شبهة تتكرر وهي أقوى شبهة عند القوم، أقوى شبهة عند القوم، لذلك أبدئ وأعيد في التنبيه عليها حتى لا تنطلي على الإخوة الطلبة، ويكون هذا الكلام مع مراجعة كلام أهل العلم والوقوف على ذلك حصنا حصينا من هذه الفرية، ويجدون ما يدفعون به هذه الشبهة من كلام أهل العلم الثابت عنهم. نقول يزعمون أن مذهب السلف هو تفويض المعنى وتفويض الكيف. نقول هذا باطل من عدة وجوه. الوجه الأول القدح في السلف، وأنه لم يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم أمور الدين، بل لم يبحثوا عنها ولا سألوا ولا فهموا، فقالوا الله أعلم بمراده من صفاته والله أعلم بكيفية تلك الصفات، وهذا من أبطل الباطل. بل هذا القدح يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين لأمته أعظم باب من أبواب الدين وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، ولا شيئا يبعدكم عن الله أو قال يدخلكم النار إلا وحذرتكم منه. ثم من الأدلة على بطلان هذه النسبة للسلف كلام السلف أنفسهم، فأنت مثلا لو ترجع إلى صحيح البخاري في آخر كتاب من هذا الصحيح المبارك الذي عقده وهو كتاب التوحيد، عقد بابا وترجم له البخاري بقوله باب وكان عرشه على الماء، ثم ذكر البخاري قال وقال مجاهد استوى ارتفع، وقال أبو العالية استوى على، وهذا من أصرح الأدلة على أن السلف فهموا الآيات على مقتضى اللسان العربي، ولم يقولوا الله أعلم بما بمعنى استوى والله أعلم بكيف استوى، بل فسروا معنى استوى، لأنك ستقع في التناقض، كيف تفسر قول الله تبارك وتعالى ثم تستو على ظهورها وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، كيف نستوي على ظهور السفن؟ نستوي عليها إذا علوناها وركبنا ظهرها واستقرت بنا. نقول هذا الذكر المبارك، نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نفس الفعل في آية الصفات، فهذا من التناقض. نقول الله، نقول السلف كانوا يقولون الله أعلم بمعنى استوى على العرش، ثم نجدهم يفسرون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم عليكم. والفعل هو الفعل، والحرف المعد به هذا الفعل هو نفسه. لذلك من أقوى الأدلة كلام مجاهد ابن جبر وكلام أبي العالية الرياحي. ومن ذلك أيضا مما يرد هذا المذهب كلام مالك الذي ابتدأنا به وهو مشهور. فإن مالكا رحمه الله قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية أخرى الاستواء معلوم. معلوم، ما هو المعلوم في الاستواء؟ هو المعنى. والكيف غير معقول، وفي الرواية الأخرى والكيف مجهول. فهذا مما يبين لك ما تلقاه مالك عن شيوخه من التابعين وأصحاب رسول الله. وهذا الأثر الذي اشتهر عن مالك روي عن سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين إن لم يكن أكبرهم، وروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ربيعة ال وروي عن ربيعة الرأي. ولكن الذي صح عنه بأسانيد متعددة، منها الحسن ومنها الصحيح ومنها الضعيف وبعضها يقوي بعضا، هو الإمام مالك رحمه الله. وكتب المالكية لا زالوا ينقلون هذا الأثر عن مالك، والأئمة من غير مذهبه ينقلونها كذلك، ولا أحد يكابر من أهل الفرق في صحة نسبة هذا القول لمالك بن أنس ممن نظر في الأسانيد. وللشيخ عبد الرزاق البدر ابن الشيخ عبد المحسن حفظهم الله تعالى رسالة في هذا الباب، وبين الأسانيد المروية عن مالك ونقدها نقدا حديثيا من جهة الجرح والتعديل ومن جهة اتصال الأسانيد. فمن أراد الوقوف على صحة هذا الأثر وكلام أهل العلم فيه، فإن الرسالة موجودة، وهي رسالة صغيرة تستطيع أن تقرأها في جلسة واحدة أو في يوم واحد. على كل حال، فهذه من الأدلة على بطلان نسبة تفويض المعاني للسلف. ولذلك يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: المفوضة شر أهل البدع. المفوضة شر أهل البدع. لماذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، لماذا قال هذه المقالة الشديدة؟ لسببين: لأنها تتضمن تجهيل السلف، وهم خير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في العلم والعمل. السبب الثاني أنها تفتح الباب لمن يأتي بعد السلف ويقول: السلف لم يعلموا المعاني، ها نحن قد علمناها. لذلك القرطبي قال في الكلام الذي ذكرناه في أول الدرس، قال: ولا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة. وقالوا اليد بمعنى القوة والنعمة، واستوى بمعنى استولى أو قهر، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة. فالسبب الثاني أن هذا القول يستلزم أنه يفتح الباب لمن يأتي بعد السلف ويقول السلف لم يعلموا واختاروا السلامة ونحن علمنا، فهذه هي معاني صفات الله، فيؤولونها كما شاءوا. لذلك اخترعوا المقولة الباطلة الخبيثة التي تقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا من أبطل الباطل. بل العلم والحكمة شهد الله جل وعلا بها للسلف، ومن اقتفى أثر هؤلاء السلف الماضين وذم الخلف الذين يخرجون عن سنن سلفهم الأوائل. بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، فإنهم فهموا مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت عقولهم ذكية وقلوبهم سليمة عن الوقوع في تشبيه الله جل وعلا، وسلموا من تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، فجمعوا بين الحسنيين، وسلموا من باطل أهل التشبيه الذين فهموا أن صفات الله هي صفات المخلوق، وسلموا من التعطيل الذين شابهوا المشبهة في الاعتقاد، وإنما زادوا عليهم بأنهم لما اعتقدوا هذا التشبيه باطلا عطلوا الله جل وعلا، عطلوا الله جل وعلا عن صفاته، فسلموا من التشبيه والتعطيل، فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث أهل التشبيه ودم أهل التعطيل لبنا صافيا أبيض ناصع البياض على جادة واضحة مستقيمة لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا هو مذهب السلف، وجاء عن غير واحد من الأئمة الرد على المفوضة وتجهيلهم وإنكار مقالتهم، كما جاء عن الإمام أحمد فيما ذكرناه آنفا. ومعنى كلام ابن أبي زيد هذا لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله جل وعلا بما هو عليه، بأن يعرف كيفية اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. حتى نبيه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ كنه صفته. ولا تستعجبوا ولا تستغربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا صلى الوتر يقول في دبر الوتر، قيل الدبر هو بعد الوتر، وقيل الدبر هنا في آخر التشهد قبل أن يسلم، وهذا هو الراجح، لأنه من القواعد التي يذكرها أهل العلم أن ما كان من الدعاء والطلب في النصوص المقيدة بالدبر فهو فمراد به بها أو فمراد به أي بالدبر آخر الصلاة، وما ورد من الأذكار والأوراد مقيدا بدبر الصلاة فالمراد به بعدها. هذه قاعدة أعيدها، أن النصوص التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا أو كان يفعل كذا في دبر كل صلاة، فإن كان هذا القول أو الفعل من الأدعية والطلب فهذا فالدبر هنا بمعنى آخر الصلاة قبل السلام. وإذا جاءت النصوص أنه كان يقول كذا 33 أو 10 ويقرأ كذا مقيدا بدبر الصلاة فالمراد به بعد السلام، لأن طريقة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يكون في أثناء الصلاة وأن الذكر يكون بعد الصلاة، وهذا من باب الاستطراد. ونعود لبيان الدليل على أنه لا يبلغ كنه صفة الله جل وعلا الواصفون مهما بلغوا، هو ما كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في دبر من الوتر يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أنت كما لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي أي لا أقدر ولا أبلغ أن أثني عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه لا يعلم ولا يحيط أحد من علم الله إلا بما شاء ولا يحيطون به علما. والوقت قد أزف، واستطرد بنا الكلام لبيان أو الرد على شبهة المفوضة. ويذكرون على الإمام أحمد، وأعتذر عن هذا الاستطراد، أنهم يذكرون عنه أنه قال: ونثبت صفات الله ونمر صفات الله كما جاءت لا معنى ولا كيف. يرون هذا عن أحمد. نقول: أولا، هذا الأثر كما حققه محقق الحنابلة لا يصح عن أحمد بن حنبل، وإنما يرويه ابن عقيل، وابن عقيل فيه مقال من جهة الرواية عن أحمد وفيه انقطاع لأنه لم يدرك أحمد. الأمر الثاني، فرضا أن هذا الأثر ثبت عن أحمد بن حنبل، نقول طريقة أهل العلم في تبين مذهب الرجل من أهل العلم الكبار هو التوفيق بين كلامه والنظر في عموم مذهبه وعقيدته وحمل كلامه المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى على كلامه المحكم. هذه الكلمة لا معنى ولا كيف التي تروى عن الإمام أحمد تحتمل معنيين، إما أن أحمد يفوض المعنى والكيفية وهذا احتمال، وإما أنه ينفي المعنى الذي يثبته أهل الباطل يحرفون به الكلمة من بعد مواضعه ليعطلوا الله عن صفاته. احتمالين، أيهما أصوب؟ نرجع إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله في صريح عقيدته، هل يؤمن بعلو الله على خلقه ويفسر استوى بمعنى على وارتفع أو يؤولها بمعنى استولى. هل يثبت لله وجها ويدين وعينين، وأنه يأتي يوم القيامة، وأنه يجيء، وأنه يرى كما ثبتت بذلك ظواهر نصوص الكتاب والسنة، أم يؤولها؟ أين نرجع لهذا؟ نرجع إلى أولا إلى كتاب السنة التي الذي يرويه عبد الله بن أحمد عن أبيه في بيان معتقد أحمد، وإلى كلامه المبثوث المشهور. فنتبين أن أحمد يثبت صفات الله تبارك وتعالى على مقتضى لسان العرب، وأن قوله لا معنى ولا كيف، أي لا معنى، لا معنى كالمعنى الذي يثبته أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. المعنى الذي يقول استوى بمعنى استولى، ويداه بمعنى قدرتاه، والرحمة بمعنى إرادة كذا، والغضب بمعنى إرادة كذا، ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.